ما حكم استخدام الكحول الإيثيلي الموجود في الصيدليات كمطهر اليدين خارج البيت على أن يغسل قبل الصلاة؟ الجواب أن الكحول الإيثيلي هو المسكر ولا يجوز شراؤه لأن بيعه محرم بالنص، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والكحول ده هو الخمر، فلا يجوز اقتناؤه عن طريق البيع والشراء، ولا يجوز اقتناؤه مطلقا، ونعتمد على الله تعالى في استعمال غيره من المطهرات الحقيقية. هذا نجس